بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن شاء الله عز وجل نتبع سلسلة الدروس من التفسير اللي نبدا توفيقنا ربي تبارك وتعالى غير الاسبوع اللي زرين دي تقدم لي تناغ انه نساو الفضل القران لما كان القران دي الاهميه القران دي مشك او لا مانيك يحتاج مسلم القران غدرش لي زرين سول في المسائل ذات انتي بانه المسلم يحتاج القران وقرن غير اللي يحتاج ذكر الحج ديالنا وقرن غير اللي يحتاج الطعام الشراب جميع الامور الضروريه ولي اللي ما يحتاجه المسلم او لا الانسان عموما ذاك اللي يحتاج القران علاش لانه النبي ان القران تنيا الروح تنيا الحياه الحقيقيه تنايا كان الحياة الحقيقية الإنسان تنايا كان الإنسان الحقيقة الوجود حقيقة الوجود الإنسان هو يغي تمسك القرآن يغي تبع القرآن كذلك النبي أنه القرآن تنايا تفوت اللي سيتسفو الإنسان غرس باش يسان من يغيفتو دا يسان مدت له دا يسان يعني ما يتقدم ولا ما يتخر لأن الإنسان بغير قرآن يريد تعيش اختلاس يريد تعيش الظلمات فإخلي سوري تمكني الإنسان أي سكيك الحاشتي يسفيدن إخلاس نسخسي تفوت فكذلك وري مكني الإنسان أي سكيك الحاشتي يسفيدن إغي يقوق زغ القرآن إغي بعد زغ القرآن وأن في اسم ربي تبارك وتعالى القرآن أو لا يصف ربي تبارك وتعالى اسم النور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إذن كلايات يضنا بلا حادث يضنا يقوتن ليس بيان المعنى ذاتي اللي من شارع الدرس اللي يزرين فربما الكلام اللي نساول الدرس اللي زرين هي الحمد لله كافي باش يسبيني الانسان يعني الحاجه او لا الضروره القران الضروره اللي لنا نداروا مسلمي القران لانه هي الحش باش اللي سنا اللي جان الضروريات بل اللي ينقر نشان الضروره فغيش اللي سمت لي نزغ العلماء غيش اللي سنة زود غيش اللي احتج اسلم ايوامان احتج اسمي القرآن نبي تبارك وتعالى غيش اللي احتج اسلم ايوامان احتج الانسان القرآن او لا الدين فبمعنى الانسان اللي وليته بع الدين ربي تبارك وتعالى وليته بع القرآن وليته بع السنة ورسن أغرسن ربي تبارك وتعالى أتزود يسلم أن يفرغنا ما نتيم موت غنف ربي تبارك وتعالى أريد توصف الكفار المشركين المجرمين واللي تعصان واللي سيسي كفرنا في نتصف ربي سميت سلاموات نتصف ربي تبارك وتعالى سلاموات القرآن الكريم إن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني الحياة من يخلى تلغى القرآن السنة تلغى وغرصنا ربي تبارك وتعالى أن فينا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يعني ولوري استجبني ربي ولي استجبني النبي صلى الله عليه وسلم ورسن لا قرآن ولا سنة ولا مين الحلال ولا مين الحرام وردر السوق حتى شر الحشتة غير ستري السزد البهايم التي غادي يزغوي اللي يموت وخاني تحيا النبي أنه هو اللي إلا نفغ رصد هاتي انتي فوت غرصنا ربي تبارك وتعالى أتي يحيى وخي يموت وخي يموت زرين في اللاس لزمان القرون السنوات أتي يحيى وكان سلزل غيش أتحيى الأنبياء الرسول الصحابة العلماء حيا وكان سلزلتنا الرسول صلى الله عليه وسلم زد يغلى غيرتنا غير كذا وكان يسوى غيرتنا صلى الله عليه وسلم الصحابة زد وكان يغلى غيرتنا عيش ديتنا العلماء كذلك زد وكان يغلى غيرتنا علاش حيان متني حيان يحيى الإيمان بالاتباع نسن الدين ربي تبارك وتعالى بعض المرات يقرأ الإنسان خلال القولة القرآن ولا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأقوال من الصحابة ولا الأقوال العلماء ريتني سبحان الله كأنه يعيش ديتنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا كأنه يعيش ديتنا الصحابية ولا يعيش ديتنا العالمات لأنه يسول في هذا الحش اللي تمنت تعيشته كان يسكي يسول في اللس علاش لأنه يفشسن ربي تبارك وتعالى تفوت عليكم السلام يفشسن ربي تبارك وتعالى النور اللي ستمنادن الحق اللي ستسني تبيان الحق فالشاهد الزغوالات كله ورنا هذا سنعود أنه الإنسان وركماني غير يعيش الحياة الطيبة الحياة الحقيقية مش الحياة البهايم الحياة إخوان وركماني يغرص ذاتي غير يعيش الحياة الحقيقية هاتي خصة يمزى غرص ابن ربي تبارك وتعالى يمزى غرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو أغرص القرآن دو غرص السنة دو غرص الصحابة لأنه غيد وخنسة ولنكني في القرآن أن تدرس القرآن أن تفسر القرآن هاتي النبي أنه أردت نفرق القرآن الحديث الأقوال الصحابة هاتي أردت نفرق يانيان اثنين دين ربي تبارك وتعالى واللي رانا ينصغر شرا شراوه هانوري اللي في الدين ربي تبارك وتعالى واللي رانا غير القران السنه وريري الصحابه هانوري اللي في الحق هانوري اللي في ورثنا ربي تبارك وتعالى هانوري اللي في تغرس النبي صلى الله عليه وسلم واللي رانا غير القران وريري السنه كذلك واللي رانا غير السنه وريري القران كذلك اذا لا بد غير الانسان يلي في غرس الحق وهو يتبع القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير اللي فتن كان الصحابة أري التبحات أري سقسا أري سجيل أري يفا الحق من بعد المقدمة هاتي أرى نبدو إن شاء الله نشمغ الباب التفسير لأنه نقرر بأنه الحصة هاتي إن شاء الله خذ الأسبوع عسل حد ضيض أرى ندرس إن شاء الله تبارك وتعالى تفسير القرآن علاش؟ لأنه النبي أنه نحرف نباهرة في القرآن أقول نباهرة في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى واللي يدي تدرس القرآن أقرأ القرآن النبي أنه ورفين القرآن لما كان أنس ورسفين القدر أنس ليس في ربي تبارك وتعالى بل إلا ما تعكس ما يعكس غير اللي ميدي يشكي القرآن غير اللي ميدي يقويز القرآن هاتي أرنيت أقرأ القرآن يحفظني القرآن أرنيتي تمسك أرنيتي الدعاء بأنه يزغيت القرآن ولكن أركاني تحارب القرآن أركاني تعرض للقرآن لذلك النبي أنه يلزم باش نسولغ البابد هاتي هما باش أدي توري القرآن لما كان أنس باش أدي وري مسلمنس القرآن أدي ورين يعني يترجع لينصادق في القرآن فإن شاء الله عز وجل غصدر نبدو الموضوع اللي نقرر قبل أن نبدأ سورة القرآن اللي هي سورة الفاتحة لابد من بعض المسائل اللي تعلق بالقرآن. أول مسألة رفلس نسول وهي المسألة الاستعادة هي المسألة اللي سيوم ربي تبارك وتعالى أنا سلم باشا استدي يصروح أو الاستدياوي قبل أي بدوغة اختغري القرآن فلسن ربي تبارك وتعالى سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا بربهم على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني لا يدرى غيسي الطمر ربي تبارك وتعالى باش نستعاد الشيطان قبل أن نبدو القراءة القرآن. علاش؟ إن ربي تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان هاتي ورسل للسلطان بمعنى الحجة لأن السلطان في القرآن الذي تشكى بمعنى الحجة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني ودرس اللي كرا الحجة ولا كرا البرهان ولا كرا السيطرة في اللي يوم نصر ربي تبارك وتعالى تكل في اللس وإنما السلطان نسمى في الله السيطرة نسمى في الله تلف واللي تتولان واللي تتبعان واللي يسيس كنا شريك ربي تبارك وتعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولكن الاستعادات ترى ينتوضيح تري البيان بشيء السن ومسلمة زيسي ين المقصود ما ين المعنى لأنه شدينا التتني الحمد لله ولا أكثر المسلمين يغرق القرآن التتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن يدروس ما يسلم معنى نس المقصود نس بنخافين ربي تبارك وتعالى بشا أنتني الاستعادة قبل أن نقرأ القرآن قبل أن نكون نوضح المسألة يدها التي إن شاء الله تبارك وتعالى نرى نسبيين يالعدد الآيات بعض الأحاديث اللي غي سبيين ربي تبارك وتعالى القضية يدها التي إن ربي تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم سورة الأعراف. دين دغ ربي تبارك وتعالى غيات الله يضنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون هاتي السنة الليت. إن دغ ربي تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شرط لا يتدهت أنت نخلص إن ابن كثير رحمه الله باب التفسير يسكن تفسير القرآن العظيم تفقن فيها المعنى دور درس أنت اللي شر اللي يضن شر اللي يضن اللي تندير اللي تستير اللي تندير وسنغ القرآن غل معنى نسنت ما هي المعنى اللي ديوش كان غلاية ذات انتي السكرات تفقنت في اللاس أراغيسي تحضر ربي تبارك أراغيسي انتي تحضر ربي تبارك وتعالى الزغسيل اللعدة لين دار الإنسان دار مسلم أمسلم دار لين دار سي اللعدة لعدونس الزغلينس لعدونس الزغل جن العدو الإنسي والعدو الجني. وعليكم السلام. يملغ ربي تبارك وتعالى يعلم غلاية دهتنتي من يكسن ترى العدواد هاتي ولا من يكسن ترى العدواد يضنى لأنه ربي تبارك وتعالى اللي غدي يزوج زبابات نار آدم يزوج العدو نسول أنت يطيط ربي تبارك وتعالى الصغر حمس إبليس لعنه الله يطيط لأنت طيطي ضبي تبارك وتعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الناس هانيا النون هي العدو نوايا، الشيطان هي العدو للإنسان، هي العدو نأدام تروان أدام غير سن ربي تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل العدو النون هي قصة جيس ورسكرم الوالية تلت حبه من التي تتبع من التي قصة جيم لمن هل العدو النون هي قصة جيس ورسكرم العدو. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى إلى آخر الآية. فالمقصود العدو الإنسان الزغل الجن هو إبليس التروانس الشياطين. العدو الزغل الإنس هما واللي عصان واللي كفرون واللي يفقون عرسنا ربي تبارك وتعالى هتحتغو ديان الشياطين. وإني ديان الشياطين الإنس لأن الشياطين لا نغل إنسين نغل جن إخلصين ربي تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني كديان الزغلان بيا الرسول إخلص ربي تبارك وتعالى لا عدا الزغلين ولا لا عدا الزغل جن بغيد يسمى اسم ربي الشياطين شياطين الإنس والجن. أنه إلا ما ورسن إلا ما يتغني زليس الشياطين لا نغرغ الجن الشياطين لا نغل الإنس ولا نغل الجن. فالشاهد الزغوى ولدات المقصود الزغوى ولد أن ربي تبارك وتعالى صغر رحم الناس سلعباد الناس يملاغ يعلمه من يكسان تواجه من يكسان تحارب لعداء النار لعداء المسلم يملاغ ربي تبارك وتعالى من يكسان تواجه سماني يملاغ لادها من يكسكرتي واللينس من يكسكرتي والجن واللينس إن ربي تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن غلاضنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. تسكرت النجيس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن لعدونك الزغلين سمانيك ستين ترارت وهو لإحسان ها؟ أجيس تحسن هذا السكر كير الإحسان كير ووالف الخين كير الهدية أجيس السكر نوع من المضارات والإحسان باش التترات سلسلس لأن الأصل الإنسان إلا جيس الخير لأن يعني الشر ماني ذيك كير الشيطان ولكن الإنسان يقدر يجيس للشر زغميت زغ الشيطان أجيس يزرع الشيطان. فالإنسان يختي إغاست يعني يختي تحسنت أو اللي غاست يسكر الإحسان مثلا تسكر يسكر وفولكي إما سووان ولا سل أعمالك ولا سل فلوس ولا سكر الحش تقضي تسكر الغرض ولا تفكي تسكر الهدية ولا تسكر تسكر المصلحة وخيل عدونك رجي صيغة مال حال وخيل عدو لعدونك لكي تحاربنا رجي صيغة مال حال رجي صيغة مال لكي إرى العدو اللي لهيفسي المسألة ذاتي الحمد لله تويس سندر مدن بأحسن طريقة ما سيطر الإنسان العدون هو غيه وهو الإحسان لأنه غيه دا صغيوم ربي تبارك وتعالى والقرآن الكريم. خذي العفو يعني ارتضلت مدن أو ارتضلت الزغن مدن وقان غير اللي ميصدر التيريتا داكي سكر تيريتا داكي فعل تيريتا داكي يبيد غيد يبيد ديك غيد أين يعني سيصف الخاطر استقبلت الزقيس الزيس والضرب سكر القياس وامر بالعرف يعني حتى غادي تساول تقول لي خسرت تنصح تقول لي غادي يسخسر الخاطر حاول دي تساول بالتي هي احسن التور تثبوت ها التور تضروط هذا سور تسكر شي الحش اللي رات اللي رات اذا غادي نس ولا اختار وانس ولا كذا هاتي لا بدي غاك يخاك شي ضران تا يشرك الحش اللي خشن كذا هاتي غاسكر غير هاد لي سيوم ربي تبارك وتعالى يوسر الديوري يتسع تردي ورده الناس سمحي او لا على الاقل رف لك يحبس اخش الناس على الاقل على الاقل احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لان الاحسان اريد تجعل الانسان بشاء الديوري صلاص نص لسنة لصل الخير ليسي ربي تبارك وتعالى. أما العدو والسين وهو العدو الجن وهو الشيطان ودرسن كل المسائل دوريس قضين طوالو ورسن الرشوة ورسن الهدية ورسن الإحسان ورسن المضارة ورسن غصن تولي عدن ولا وديخشن تنتي يقرر بشكي الصف الزغوغ راس أصلي تدي الصف ربي تبارك وتعالى الزغر حمس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين أصلي سيفك ربي تبارك وتعالى الأجل ذاتي قال فبما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لأن ربي تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يقول لربي تبارك وتعالى أبلغ الجور الإنسان الغغرس يقرر القضية دي يقول فلسي ربي تبارك وتعالى وريت جان وريت سنفو وريت سرح وردرس العطلة وردرس ديد وردرس زل غدا ينخدم نس وهو يضل الإنسان التصف الغغرس فالعدواد هاتي هنوريس نرشوا عند استفترشوا ده سنتي خمس جيتي يو السلا هاي القضية ده في اتساع أو لا أديس قدوت شر المصلحة باش ده نزيه يخور ويتمشن يات الحش تسيمشن التنزيه صخر وهو يختل ورس وفصنا ربي تبارك وتعالى ضل تتأنزيه صخر العدواد هاتي بغدا ين مقصود غلا يتدنتي وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنه هو السميع العليم إلى الآن يضنى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأقول وأعوذ بك ربي أن يحضر إذا لا تدنت كل تنسكرت تفقنت في المعنى يد أراهي سنت التعلم ربي من سنت دفع لعداء النغض من سنت لعداء النغض الزغ الجن ولا الإنس إذا الإنسان يغيهي سكر شروق الشان سكر يثي يفول هل لا بدأ يوسر الديوري إما الدكيم سماح وإما على الأقل أن فلاش يحبس أخشان سيغك وريز ضرب ديش كيكينا سامحي إرى راك الحق نتكدا أتي على الأقل أخشان نسرتين يحبس هذه المسألة تجربة نكون نحتاج تجربة ولكن تجربة هاتي لا جميع الناس والنيرة يعني غي قور القلب نسر ذي أرض رميها هاتي لا بدأ قسي الترزو بغيكات إلي انت الأمثلة قوت نغل واقع ولكن الناس نطول رسميته ولا غا حتى غا الحديث ولا غا القصص نولي زرين ولكن لو نسيس نقول نكون المجلس ربما الدشكين إن شاء الله من بعد فالتفسير بإذن الله العدو السين يخصد ديستن عمال سمانيك وهو التعتصم ربي تبارك وتعالى الورس وفصن ربي تبارك وتعالى لأنه انتن يصدرنا التين في الكيرال زودو كان الإنسان غيكا يغيز ريكرا وغرص يراكر الغراض يراكر المقصود من سيرة التحقيق إزريغي وغارص غيكا دي يخويت فلا تكراويدي تكراويدي نيت إحران اللي التنين يشلحين يعني قنطة اللي اللي يسجل غير ما فايس ما قاروخصا مارت فلا كيران بابنس واللي الدليل للعقل يقري فلان وافلان أمز المصيبة ذاتي يستهنى ينس دغيا يفوز المشكلة دغيا ولكن ولي الدروي للعقل ريما غارت النكات عرف الله زيت تكوير الطغنيام على الأقل يغيثوا ربي ولا يغاثوا رسكريات على الأقل الطغنيام زيت الوقت يقوتن أرض يرمي ويدين يقدر ديش كرياني لهذه الثلاثيرة يعني أقل حاجة ردس تقع وهو ردت يمزغ وغارس الناتين وردس يخيل كم الغراض اللي سيفتا ولا لا ولكن يغيسك الطريقة ذاتي غرابة بنسة تغير الحمد لله ريفتو الغرض نس اللي يقصد فكذلك الشيطان اللي ينعدو الحقيقي الإنسان وريمش نتين في الأخيران مع دوا اللي تخلق نتنى دس يصدر أما هي هاتي ورتي تصفوت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نتيسفوا إنه نكون ورث نصفوا لي أخي قطبي تبارك وتعالى صغيا ورث نصفوا ونصدرت نتمنى ولا تسن من يتسيه كيس غيد ولا غيد ولكن يختي وريت صدر ربي تبارك وتعالى تعتصم تسيس تحصن صلحي صن ربي تبارك وتعالى هاتي ربي تبارك وتعالى راه كيمال الشعرات نبليس ماني سيكتك، يعني الشعره ماشي غير دي بيين ولا البيبانس ولا الشرجمس، يعني هذا كيمال انزيد يغيوين الشيطان تير هذا كيمال ربي تبارك وتعالى اشكر ذلك اللي تفوت هذا ست فوت تغرسين الشيطان وريمكن انت درت غشبكني بليس ابدا مع هذا السنة تغفلت في الذكر ربي او لا السنة تتوت واللي كي خلقن سبحانه وتعالى اخود انت الساعة الناس يمشن العدوى دان فلك يكشم اتسيك يكشر جمني غلباب نغد السنة تغفلت وتكشمت بحصنة ذاتي، فهو الدين ربي تبارك وتعالى الذكر ربي القرآن السنة السنة في الانسان في الحصنة ذاتي اتيران فلس يكشم العدوى ذاتي، لانه يصلت فلك ربي تبارك وتعالى كي ولا هي ولا قدر اللي ما داروا لي العدوى ذاتي كل شيء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم كديان ديتون يا الشيطان الناس حتى يا رسول الله الناس حتى نكي الا انه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير الناس تنكي وينو يعاوني فلاس ربي تبارك وتعالى اي اللي غيسلم اي اللي يشم الاسلام وريد التمر مع داس الخير خطت يا خاصص النبي صلى الله عليه وسلم. أما شرب لن تهتي لا بدأ إلا ذلك العدوى دي تابعات بدأ ورجوده انفرق أبدا غيض لازل ما تفلكي التران ما تفلكي التحبسن ربي تبارك وتعالى يغسس يغدرس الورد يختيتي سمجن ربي إصحان يجلسن ربي تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الناس هنقول له درك السلطان هذا اسم ينين ونكي واللي ين اسم ين ربي ماشي اسم ين الشهوات النسن ولا اسم ين الدرهم ولا اسم ين الذكورت ولا اسم ين الشهوات الملذاته واللي ين اسم ين ربي اي الصفغ ربي تبارك وتعالى الزغ اي كيس ربي تبارك وتعالى العدوى ذاتي شراب لانتني هنقول له تنرن جهنم مع هذا واللي يعصم ربي تبارك وتعالى واللي ينجر ربي تبارك وتعالى إنما يدعو حزبه من يسيسني رام يرسيسنا دار النعيم ليكونوا من أصحاب السعير يرسيسنا جهنم اثنين يلحق جهنم دسك يوم القيامة رزقسني التبرع رسني التنوال وأنور هيورت لهم مكي لهم أتغريق وينم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني اسك يوم القيامة يتبرز يتسن ولكن نورين فعانتا ورتن فعانتا ولين فعانتا غصا فالمقصود أنه العدوى ذاتي يعني الشيطان يمرغ ربي تبارك وتعالى يعلمه غير القرآن الكريم غير العدد الليات باشا الزيسن تحصن اسماني وهو أني وريس دار ربي تبارك وتعالى أن تحسن سدين ربي تبارك وتعالى الذكر ربي تبارك وتعالى ما يعني المعنى الاستعادة لتنو مسلم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما يعني المعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المعنى هو ألتجئ وأعتصم وأحتمي بجنب الله عز وجل يعني تعتصم القرى الحصن ربي تبارك وتعالى الحمام ربي تبارك وتعالى يعني ارتكشمت الحمام ربي وري اللي ما ننسيك يتكال عدو هذا الحصن يعني سود الزريب تقول لك الحش ولكن الحصن قديم يعني ارتكتين العرب يعني الحش اللي لان الصور يعني وري اللي ما ننسيك يتكال عدو الصور هاتي لان تكون غيكا يعني زود القلعة دي لان غز الدرين غيد أتسمى قلعة أو الحصن أجدير يعني نعم تسمى نفس حقيقي أجدير يعني أرجي ستي لي أرجي تركوا استقبيل تقول الله دوار يغديك شمكريان يغديك لسني هجم كريان ألقي يوم صغير أرجي يعني تحصن في العدو اللي في لسني هجم فأجديروا مسلمة ولا الحصن اللي غير تحصنوا مسلم الزغ العدوى ذاتي هو ذكر ربي تبارك وتعالى القرآن السنة باتباع وغرس الصحابة يعني غدا المقصود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ الزغل عوذ والعود هو اللجوء والاعتصام والاحتماء. هذا يعني معنى العود، يعني ارتلسقت أو ارتوريت صدر ربي تبارك وتعالى. هذا يعني معنى نسغ اللغة للمعاني أضنى، ولكن هذا يعني الأصح الأشهر. إذن قالت لك قلت صدر ربي ماشي دار شرين يضنى، إذن يغيتين الإنسان أعوذ بالله يخصي حسوس المعنى يد أدي استحضر المعنى يد بأنه هو الورث صدر ربي تبارك وتعالى الزغل عدوى ذاتي. الزغمد من الشيطان الرجيم، الشيطان يشكد شيطان يعني شطانة أي بعيد، يعني الشيطان أي بمعنى بعيد، يقوب الزغل رحمه ربي، يقوب الزغل خير، يقوب الزغل فولكي، يقوب كل ما يعزن ضرب تبارك وتعالى يقوب الزغل الشيطان تسمتنس يشكد الزغمد لبعد، يقوب الزغل خير، يقوب الزغل ربي تبارك وتعالى. الرجيم التيان بمعنى مرجوم أي مطرود، يطرط ربي تبارك وتعالى يطيط الزغر رحمة الناس يلعن ربي تبارك وتعالى. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يستخط ربي تبارك وتعالى الزغر رحمة الناس يطيط يلعنت والعياذ بالله. إذا نغنى مسلم المعنى هاتي هاتي غادة سيخصتي قصد القلب نسا ولا غادة سيخصتي دهتي يغيتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربيت أيت عصمت، يا ربيت كيستي العدوى دهتي، يا ربيت نزيت السقوكت. أشكر ربي تبارك وتعالى تنز ظني العدوى دهتي. إنه هو السميع العليم أو هو سميع عليم أي ربك أي سفول ربي يعلم، يعني غيسفا ويعلم هاتي وفي الله يشقي والو، بمعنى ماشي غاريس يعني يطلع دي علم غاد شيء يعني مقصود غا الصفات ده نتيز صفات ربي تبارك وتعالى، وإنما المقصود زيس القدرة ربي، لأنه ورد اعترف تغين غيد بأنه ربي يصدر شيء ورد صدرت والو ربي يصدر في الله يرى رغوة ذاتي العدوى ذاتي، لأنه وخي العدو وخاته نصفه وتضعف لسن ربي تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن ما نقول تضعف يخطع تصمت ربي، أما يخفل لك يتخلى ربي يتخلط في ربي تبارك وتعالى هذه يرسيه التفغرس أرجيه تجل جم يقول ينسير، لأنه ها كيست القوة ربي تبارك وتعالى ستوت ربي تبارك وتعالى تغفلت فولي يصدرنا ذا كيكيسي يوفوس نس. إذن غدا يعني مقصود الزغاء معنى الاستعادة، من يغتل الاستعادة ارتلي قبل يغر الإنسان القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله لنوي اللي فهم الله يتغلط ضد بعض ابن حازم بعض العلماء لانوي اللي فتن انا شيخ صورتني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كملت قراءه القران، لانه ان فاذا قرات القران فاستعذ بالله انتته يعني يس الاضمار، يعني اللي يس هو اللي باين وهو مكميان ماتيا، وهو اذا اردت قراءه القران فاستعذ زد، فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اي اذا اردتم القيام الى الصلاه لدي عشان يغكي أخفيت صغين تسكت غيكا، يعني إغرات تتوت صغين تسكت غيكا، فهذا يعني المعنى غلايا. فإذا أردتم قراءة القرآن إذا أردت قراءة القرآن فاستعيد بالله. ما يعني الحكم الاستعادة استيا واجب استنى الإنسان يغد يا مستحبة، أكثر العلماء تن بأنه يا مستحبة، جمهور العلماء تن بأنه يا مستحبة، إلا ما ننزيد سنزبار العلماء بأنه يا واجبة نظرا لأنه يشكد الأمر غلاية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قول ذنة عطاء بن أبي رباح يعني التابعين، ولكن الجمهور الأغلب العلماء تن بأنه هي مستحبة، إلا ما إنني اختيت نتغار ينضر هي واجب ينضر العمر ابن سيرين ينضر التابعين تنتين إنك اختيت نتغار ينضر العمر هتت صافي يتف لك الإثم، لكن الأحوط يو مسلم أيتين الاستعادة وقت ما يرى غير القرآن. خلق قضية ديس الخلاف، ولكن الجمهور يخلصنا بأنه تيا مستحبة لكن الأحوط الإنسان ديما خصه يقرأ القرآن الأفضل الأولى مسلم، لأنه رنسبين القضية بأنه يعني يسير العدد المنافع يسير العدد الفوائد ومسلم. بالنسبة تظلت إلا دار الخلاف تنتت يسغى العلماء لن ولينا نخصصت التيني للإنسان قد الركعة، لن ولينا نخصصت التيني غرية الركعة، لن ولينا نخصصت كوري التيني خصظلت. بالنسبة ولينا نخصصت التيني غر ركعة يزقورن الشافعي أبو حنيفة أو لا عفوا ربما الإمام أحمد الشافعي أبو حنيفة أرتنين بأنه استتني خد خد الركعة. الإمام مالك رحمه الله أرتني بأنه إن استتني إنسان غرغ غنافلة خطراويح فقط سل غير غرك عايز قورن خطراويح فقط، لكن الراجح لرحمي العدد العلماء اللي حقيقة والمسألة أنه يخص استتني إنسان خد الركعة. الأحوات استتني إنسان خد الركعة التني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قبل أبدو قراءة الفاتحة، لأنه تشم المعنى لا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تشم المعنى ذاتي. ما ين المقصود ما ين الحكمة الزغل القضية اللي غا يوم ربي باش نستعذ الشيطان يغران غير القرآن. يذكر قيس ابن القيم رحمه الله وهي الكتاب اسم الناس إغاثة اللهفان يذكر العدد الفوائد نذكر البعض زيت سنت الزغل الفوائد اللي ندارو مسلم بالمنافع اللي تستفاد غير تني الاستعاذة قبل يقرأ القرآن أو اللزغ المقصد اللي فاغ يوم ربي تبارك وتعالى باش نستعاذ الشيطان قبل نقرأ القرآن. أولا أن الإنسان أن الإنسان أن القلب الإنسان الدوانس هو القرآن، الدوال القلب هو القرآن، التنين الشفاء اللي نزرق الدرس اللي يزرين ها اسم مصر ربي تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، يصف ربي تبارك وتعالى بأنه هي الشفاء، الشفاء الزغاء الزغلة مرض ها الزغوة التأخيرة اللي تصاب القلب. لا بد الدواء أو الحشد الشفاء اللي سري إذا والإنسان شروى التأخير يغيسي الله يخصلا بد الزواري ستي غيليتي غيليتي سكن التأخير غيليتي سكن الداء هاتين اللي يغيسي الله لا بد الزواري ستي أو لما يسمى الحيمياء اللغة العربية أو الريجيم اللغة الأعجمية فرنسية الريجيم يقول سكن الإنسان الحيمياء هاتي هاتي وخايت دواء الإنسان ينسى تيوري مشنا يتعالج وري مشنا تياكل الحال. مثلا الإنسان نغات المعدة تنغاست شال المكلة يزيد التازوليستا وخايت ست الدواء تيوري داس يسكر والو لأنه يخصده يبي بعدا السبب اللي تستمرض. فما يستمرض من القلب الإنسان ها الشهوات الشبهات ما تد يتلوح نغلق القلب الإنسان ما دي التوين مرضات القلب الإنسان الشهوات الشبهات الشيطان نتنى نتلوح نتأخيرات هاتي القلب الإنسان إما رس نتلوح الشهوات وإما رس نتلوح الشبهات غلق القلب نشبه ستستمرين وإما رس نتلوح السن على حسب الينا الإنسان أشكو إلا ما الدرع الزن الشهوات إلا ما الدرع الزن الشبهات لكو الديان من يسيسيت كإبليس عدو الله ودينا يتمنى الينانس من يستميل وغادي عزة درس لغناء عزة درس النشاط عزة درس سيدي النشرة اي تمتع يشبع الحياة ركدا اي ولا دس ديوي ميك الشهوات يويز المسائل يشو راسي ميك سيميك ارد السمريد القلب نس المسائل ذاتي يلي انسان يضنا وردارس سوق المسائل اريسي جيلس الدين اريسي جيلس كدا ذاك انه شو ردس ميك البابد ردس نوي ميك البداع نوي يزي ميك الخرافات نويز ديميك كذا هاتي حتى اختي ديانت الامراض البداع الخرافات الاعتقادات اللي وقعني العدد ندن اختي ديانت ارتسمان الشبهات هاتي سنتي جلو الشيطان ندن يعني الانسان اللي دار السوق لا الزنا ولا الخمر ولا القمر ولا تكورت ولا المسائل ذات التفاتي حب الدين حب الخير أرسيتي تكشطن غيط. إذن ما لدت دواء القرآن، ولكن غردت دواء القرآن خص الزواريتي الزواريتي جدرة والتخير ذاتي خص الزوارت خطتي حبيت أنزغ المسائل نقول عادة يمكن ينفع القرآن زود كيران الجرح غير كي خصها تزوارت سيت مزيان ستي تاس المسائل هيك السعد القدر عادة يمكن الدوان هاتين باش هي هادي تا شي يعمر ما ينس سلوسخي عمر ليح يعمر تا الجدار الفلاس تفيت وردت له يعني وردت تكرا النتيجة لا بدا الزوار ستي المسائل تنقيد البلاصتان هاتين باش يغنيوش كالقرآن اي في النتيجة اللي سنا الشاعر اللي أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن يخص القلب أن تزوريخه الشهوات الشبهات لأن القرآن الشبهات الشهوات ورتمن غنفتني العلماء التخلية قبل تحلية. ما معنى التخلية قبل التحلية؟ قبل الإنسان هذا السلسل ها دتي تزين كذا خصها تزوار تسير تسنقيت كذا كذلك يا مسلم غير تزواري خصني خصها تزواري خو الزغ تجد لي سلان ها غيكا ها اختها غوادها الجاهليه نغيدها الجاهليه نغيدها ها غير لي كل الزريغ الجاهليه خصها تزواري ستي عاد باشا اني للقران تيلين السنه للبشر الحمد لله الخير اني في المكان انقين من المكان فولكين. أما الإنسان يرو كان سولي يفتو سلقهاوي يرني كلا غدار يرو يشكي تسمزي داري إن خير الله جريري الخشوع يري ماني يتسيهيك الخشوع من خليت غدار القهاوي تخليت ندرت الفازات دار البارابول دارت كورت أخليك ملق نظليت تريت الخشوع تريت الإيمان تريت تسفلت القرآن يأطر في الليل. هل القرآن غي كريتو يغرى غي الدزال في مسلمة غلي داعا تلفازة وإني من وبس لي حتى يجرى النتيجة. إذا المقصود أنه القرآن وليس النتيجة معادة في القضية وهو أن تحيت أن تسيت زوار العدوى ذاتي اللي دي التوين التخشيرات في قلبني التين تحبست باش القرآن يغنيوش كان يفل بلسطان تخوى الحمد لله باش يف النتيجة. المسألة السنت وهو أنه الشيطان قد ما يزرى كلا الخير الإنسان اللي تحولت التحرية التبورتة دي مغي تحتيغ دي مغير تحولت تهلك أرزي التوي قويت أفلسي تشوش فأمسلم باش ينتفع في القرآن باش يحسن مقصود اللي مشكي القرآن يمرتب بطبرك وتعالى باش يتحي العدوى ذاتي اللي رفلسي يشوش ربما القضية دارت بين زدت اللي زرين غيك لسنا ابن القيم ولكن الفرق اللي يرتسنت لأنه الأولى باش تحصل فائدة تسنت باش تغمل فائدة باش تزايد يعني زود غير كذا بالنسبه للانسان اللي يتخدم انت في اللحد يخصي غير يزرع خص الزوار ينقي كلان يشربلتها ياك كربلتني هذا 60 التكرب ها التين قشي يعني ستي زراني ستي المسائل يا سمازير كذا باش يغني الذكر الغلطه دي تمغي دي غدي تمغي يخص ستي تابعه هاي ستي نجم ستي اختا دي ستي اختا دي ها واللي ستنا ها أغوغ اللي يمزرين يغض ما دستين كد إزري أريستار بعد أخص المسائل كلنا دستين تجدوا البشاء النتاجة نهاتين يعني الغلطة اللي نيت في النتيجة. إذن كذلك غنور قلب الإنسان في العدوى ذات إغدياد يستوى القرآن غلق قلبة يرد يشن تيريا فلسي شوش. المسألة السكرات أن ولي يقرأ القرآن تقزنت الملائكة فلس ماشي اللي دوش كان حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وري يقرأ القرآن اللي غادي تبزنت الملائكة يلي ويجمر ثمانس أدو كان يقرأ القرآن اللي التوكي اللي تجد أغيد يكسود في يويس يغيبيد يبيد ويجمر لي يغا يقرأ داغي التوكي اللي تجد أغيد للتسكتة اللي غدي فوقس برا اللي تمنى غيكار يتمنى زود البولات غينوان زود النجوم اللي غدي وشكادر النبي صلى الله عليه وسلم يعاود أصل القصة الناس اقرأ أسيد الناس هاتي الملائكة يندي تبزنين قراءة القرآن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت أيهم السكينة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. أثنتي تحفوا الملائكة يعني هذه تمون الملائكة فولي يقران القرآن. الملائكة الشيطان ورموند يخصين غلان الملائكة يجسرين الشياطين ينغلان الشياطين يجسرين الملائكة يخلينا غدث ليزري تيجمي الله غلان الشياطين ويستين الملائكة واللي لنا الدرسين الملائكة يخص الدرسين الشياطين. إذا نخصني قلب في الشيطان ذاتي العدوى ذاتي بشد حضرمت غير الملائكة ليرطي الطمر غرس الخير اللي حبا غير الخير الإنسان. المسألة السكوست اللي يتستفاد مسلم أو اللي ينقصد الاستعادة باش يسبين الإنسان بأنه يرى غير القرآن باش حتى واللي يسفلد يعني كان يسفلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسن بأنه القرآن رأي التواغرة رأي أرزمان الزغنس. وأن فتن العلماء بأنه الاستعادة وردي مشروعة مع داق قراءة القرآن إنه كداين لتني وكان يريسه ولا غاشر الدرس ولا كدر لتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعادت لغدر قراءة القرآن تيخطط خاصة قراءة القرآن. مسألة لدنا تسموس وهو أنه الشيطان ديما يجيور غيك لسنغ وغرس الإنسان كله ينختز رأي رئيسك الخير على سين الدي باش التوريسك لأنه يقول لربي تبارك وتعالى في القضية لا أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني يختز رأي رئيسك رفولك رأسي تبدد غرسوه ما تريد غير ويسرى كي بدات قبل تظل يسرى بدات قبل القرآن يسرى بدات قبل الدكر يسرى بدات قبل تغويدات يغوين سلام سيرى سيدي نشط فوق عيون سيرى كي هذا رسي تزيان يخصى هذا سي تدور ارتي غان الشياطين اتماني غاتلين تورتنا القهوي البيران الأماكن الشر ماني غاتلين ارتلين ارتعسيس في الأماكن الخير واني راه ندار القران غدوه ني راه نتي مزيده ني غدوه ني راه يفتو ديك ديال الوالدين الناس ني غدي راه يفتو ينصح السيده ني غدي راه يفتو يعلم السيده ني غدي راه يسكن وغادا يتقبل الشيطان اما غني ضناتي يتهنى يتسني في كاسن التفويض التفويض يفوض اصلا المسائل راه تدعون ولا نتني في كاسن سني كاشني تنتني تطبع انا يولي راه جهنم واني راه تنفلت بناس ولكن غدا ميت بدات غرس واني رانا يسكر شر الحشد وفول شر الخير على ستين عواد ما تريد هي غير يسرى تقابل دغواد يسرى بدات سكر على ست زيان المعصيه على ست سخشان الطاعه لانه زغل الوسائل درس الوسائل نس درس الاسلحه نس درس العتاد نس درس البروتوكولات نس زغل المسائل نس ريت زيان الانسان المعصيه على ست سكره الطاعه من ربي تبارك وتعالى واخيا شويه لربي وشويه لعبدو حتي هذاك نيتيك الباب للخير ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا شهادة نستحضن نقدر ذلك للتوي الآيات من الرحمة إن الله غفور رحيم وخي الدينة يسعى يشوري يغسوك النيتي إنك وخي الدينة وري يغيش هذا يستشم كنيتي يسعى الدينة لا يستساعد واه رمى التصديق ما خويا كني كله حرم كله واه كله لا يجوز كل شيء المهم الأخبار دو متديان من الشيطان باش الإنسان أوري لكم الخير الزغل مسائل هذا اللي ممكن ربما استنضف أنه الإنسان أريد تطهر يمينس الزغل لغو الرفات اللي استنيك قبل يقرى القرآن يخصى تنقيت يمينك قبل التغرطة والمربي ليان خير الكلام يخصى تنقيت يمينك أبطي الطهر سميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل ستة الجوطة نزغي منك أبطي تستيبت سأس القضية ذاتي لأنه تريد التغرطة والمربي تبارك وتعالى. إذا نختي زيلين المسائل يضنا ولكن الأهم غل المسائل اللي تستفادوا مسلم اللي سيتنتفع غل استعادة القضي المسائل اللي من شر يعني باختصار طبعا ديوم رغب بي تبارك وتعالى الاستعادة غير العدد المسائل يضنا ماشي غير غدار غير القرآن ديوم رغب بس الاستعادة غير غران كشمتي مزجيدة إن النبي صلى الله عليه وسلم واني رانا كشمتي مزجيدة إن أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يغرتك شمت مزجدة لأنه المكان الخير يعني خصنت أن ترى في بليسان التنفل تغبرة الديك وريمون اسم مزجدة قالتني الشيطان حفظ من نساء إلى اليوم يتحفظ زيتي غصد كل يخنيت الدعاء يغرتك شمت مزجدة زيتي تحفظ ربي تبارك وتعالى يخنيت الدعاء أداتي كذلك كيف نعم ناهيق الحمار الكلاب صوت يعني نباح الكلاب يغسل الإنسان يغيول ولا إذا نرتغن أريدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بخصوص ضيض بخصوص ضيض لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه غتي ذرى الشيطان بخلاف يعني فلس إذا يقرأ فلس أريدني طلع ما إني أسألك من فضلك لأنه ذرى الملائكة كذلك دار السحر يغسل الإنسان السحر هل تستعاذ بالله من الشيطان الرجيم إخلي دوشين خسرة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسقين إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدين إذا حسد كذلك الحسد العين إخلي دوشين في النبي صلى الله عليه وسلم أنه وريد تعوذ الحسن الحسين ريدتني أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة المسألة ذات نسبين تدرس العين بالنسبة ونيران إصابة بالعين شرح كتاب التوحيد كذلك دار الغضب يغضب الإنسان يغلياس الزعاف غلينا سيدا من ولا يغلياس الجاز ولا كدين ميتيني يخسر الإنسان إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه ما ينكل تلك غير الشيطان ماشي أيتين الإنسان وهو يسيدين كذا ديغ لأنه ما يدي يقع غل عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما غني ينسين أي اللي تجان تغويت الناس النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها له ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الناس إنك النبي صلى الله عليه وسلم إخنيت أول زيفت غد لي هلا الناس منا الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الناس مخير مخلو لأنه الإنسان غير غضب ورسول التسن ما يتيني زر غد مينا إن الناس إنك النبي صلى الله عليه وسلم إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زود غيك كذا الناس تتقي الله نغضى ودي الله يهديك إنك مخمي أغنى خير القال أرواح ما تذكر إذا الإنسان ديما يغضب خصتين على الشيطان ماشيين على الشيطان إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نرتني لعن الشيطان الشيطان تي يملعون وخذيت لعنت أرت لعنت يعني يملعون نتس لعنك الله إنك ملعون تي لعن واسكت ولكن يخني تعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتقهرت أقول أن تتقهرت نغضت تتسبوت الله على الوالديه والله حرام ماذا السكر تي يغيا يا الله هريت فرح يا الله هريت تفرح التوازر هاتين كده سيسكن غيات هاتين زود إخلال ديشغل بسم الله واللي إن أنت عيسى الشيطان اللي غست تطلع ترتل بهم الناس إن أنت عيسى الشيطان الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول تعيسى الشيطان إني بسم الله لأن أخني تعيسى الشيطان ركي التنواتين كده سيلوحن بهم هريت فرح كذلك دار الجدال يغيم مغلي إنسان ريتناقاشها تريان خصها يستعذ بالله من الشيطان الرجيم لانه في الغالب غير اني غنكشف الشيطان اياك انا كيغلب عندك هذا ستنزلت عندك هذا سمحت عندك هذا ستفيس انا سيكشف الشيطان الصغير ما يدري توقع بالخصوص هي الاخوان كذا يعني غتناقش نخشي المساله يخص الانسان ينضبط يبرد يخص حتى غير القضيه ترغى انفوغ ما يهرشن اين يقول ما ساودي هي الدليل للحق او لا أي تنازل ولا أي تراجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالتني أنا زعيم ببيت في رباط الجنة يعني وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وخدر إلا الحق يخصي التيتفلت علاش بشاء أو تسببتي وما يريغن خشانة ولا يريغن فغو خشان ما يدري تقع أن يرمدن بزاف الزغمة سيريادنا ربما مسائل اللي نذكر يعني يفولكي او لا يشرع ربي تبارك وتعالى الانسان باش يستعاذ الشيطان يعني كل الحش اللي تجنتي وخشان ولا كذا ولا ربما يتغضب الانسان كذلك غيرك من انسان المكان الخلا ريتني اعوذ بالله من الخبث والخبائث غيرك من الانسان الخلا مرحاد ولا بيت الماء تكد ما دستني يعني تستعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان يعني الانسان يعني الذكر والذكور والإناث يعني الخبث يعني ذكور الشياطين وخبائث إناث الشياطين الذي تستعذ بالله تبارك وتعالى منهم يعني تستعذ ربي تبارك وتعالى زغ الشياطين هذا فالمقصود انه الاستعاذة يسير العداد المنافع يسير العداد الفوائد ولكن يختيوم الانسان سمعناد المفهومات اللي نسبيين ونترجو ربي تبارك وتعالى هذا غير عصن كني ولا كني الشيطان دا أن ترجو ربي تبارك وتعالى أتنين زيغي السقوقن كني ولكني شياطين الإنس وشياطين الجن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.